بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم شرح كتاب قرة عيون الموحدين. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله وحده هو معنى إلا الله، فهو الإله الحق وحده دون كل ما سواه من أهل السماوات والأرض، كما دلت على ذلك الآيات المحكمات ومتواتر الأحاديث. فتدبر هذا البيان يطلعك على بطلان قول من يقول بجواز دعوة غير الله بجواز دعوة غير الله. والله تعالى يقول لنبيه: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وغيرها من الآيات الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى. وقوله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المصنف رحمه الله على قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، ومن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فشهادة لا إله إلا الله معناها النفي والإثبات، نفي جميع ما يعبد من دون الله، فلا بد من الكفر بجميع ما يعبد من دون الله. وهذا هو معنى قوله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت. وإثبات العبادة لله وهو إلا الله، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فإذا آمن بالله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حقق شهادة أن لا إله إلا الله. أما إذا اتخذ مع الله إلها آخر فهو لم يحقق شهادة الله إله إلا الله، لأن من شرط شهادة أن لا إله إلا الله أن يخلص العبادة لله وحده لا شريك له. فمن قال بلسانه لا إله إلا الله ولكنه عبد مع الله إلها آخر فهو ما أتى بشهادة أن لا إله إلا الله. كونه يقولها بلسان ما يفيد مع مخالفتها بعمله ومخالفتها بقلبه ومخالفتها بأعماله. فمن دعا غير الله فقد أشرك بالله وخالف معنى لا إله إلا الله، ومن ركع لغير الله فقد اتخذه إلها وخالف معنى لا إله إلا الله، ومن سجد لغير الله فقد اتخذه إلها وخالف معنى لا إله إلا الله، ومن نذر لغير الله اتخذه إلها، لأن الله يقول: قل إن صلاتي ونسكي. والله مدح الموفين بالنذر لله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فلا يجوز النذر إلا لله ولا يذبح إلا لله. فمن ذبح لصاحب قبر أو ذبح لجني أو ذبح فقد خالف معنى لا إله إلا الله، لأن الذبيحة الله يقول: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هي الذبيحة. فكما أن الصلاة لله الذبح لله لا يجوز، ولذلك حرم الله ما يذبح لغير الله، لأن الله يقول: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، أي ما ذكر عليه اسم غير الله، كمن يذبح للأصنام ويذبح للأوثان ويذبح للقبور ويذبح على عتبات الأبواب للجن ويذبح، فهذا مما أهل به لغير الله فهو محرم. وإذا فعل ذلك فقد اتخذ إلها من دون الله. من شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا تأكيد، وحده تأكيد لقوله إلا الله، ولا شريك له تأكيد لقوله لا إله، فهو نافي جميع ما يعبد من دون الله ومثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. إذا علمت ذلك فأنواع العبادة كثير: النذر عبادة، التوكل عبادة، الدعاء عبادة، الصلاة عبادة، الصيام عبادة، النذر عبادة، كل هذه عبادات. فإن صرفت واحدا منها فقد صرفت العبادة لغير الله وإذا عبدت غير الله فقد اتخذته إلها، وإذا اتخذت مع الله إله لم ينفعك العمل مع الله، لأن الله شرط عليك أن تكون عبادتك كلها لله وحده ولا شريك له، وإن عبدت غيره بطل عملك. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم مخاطبا لنبيه والمراد به الأمة: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلله الله وحده، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام ينبهنا على هذا، ويخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة، فيقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وفي الحديث الآخر: الدعاء مخ العبادة. والله عز وجل يقول: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فدعاء الله سبحانه وتعالى هو العبادة. فمن دعا وليا أو دعا شجرا أو حجرا أو كوكبا فقد اتخذ إلها من دون الله مهما كان. فيعرف المسلم حقيقة معنى التوحيد، وهو أن يعبد الله وحده ولا يشرك معه في أي شيء من العبادات، وأن يحقق معنى كلمة لا إله إلا الله، ويحقق معنى ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله، يعبدوه وحده لا شريك له، ويحقق معنى ما تضمنته سورة الفاتحة التي يقرأها المسلم في صلواته كلها في كل يوم، أقل ما يقرأها 17 مرة في صلواته: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. فحقق هذا، إذا كنت صحيح تعبد الله فحقق ذلك، لا تقول لله في صلاتك إياك نعبد وإياك نستعين وتذهب إلى قبر وتسأله من دون الله وتدعوه وترجوه وتخافه كأنك مثل ما تخاف الله سبحانه وتعالى وترجو الله. حقق معناها، حقق معنى شهادة لا إله إلا الله، حقق معنى وحده لا شريك له. نعم. فقوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي، وقوله وأن محمدا عبده ورسوله أي وشهد أن محمدا عبده ورسوله أي بصدق ويقين، وذلك يقتضي اتباعه وتعظيم أمره ونهيه ولزوم سنته صلى الله عليه وسلم، وأن لا تعارض بقول أحد، لأن غيره صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله تعالى وأمرنا بطاعته والتأسي به، والوعيد على ترك طاعته بقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقد وقع من التفريط في المتابعة وتركها وتقديم أقوال من يجوز عليهم الخطأ على قوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما من العلماء كما لا يخفى. قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، نعم، تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. من شهد أن لا إله إلا الله ما تكفي، لابد أيضا من شهادة أن محمد رسول الله، لأن شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله متلازمتين لا تنفك إحداهما عن الأخرى. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أي شهد أن محمدا رسول الله وحقق معناها، كما حقق معنى لا إله إلا الله يحقق معنى شهادة أن محمدا رسول الله، وتحقيق ذلك تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعه فيما أمر وأن تنتهي عما نهاك عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع، وأن تصدقه بكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلت ذلك فقد حققت شهادة أن محمد رسول الله، طاعته تطيع في جميع ما أمرك به، لأنه صلى الله عليه وسلم مرسل من قبل الله ومعصوم من الخطأ، وما ينطق عن الهوى كما قال سبحانه وتعالى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلامه صلى الله عليه وسلم وحي من الله، إلا أن الوحي قسمان: القرآن الكريم والسنة. فكل سنته صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي من الله، فما يأمر من قبل نفسه بشيء، ولا يأتي عليه الصلاة والسلام من قبل نفسه بشيء أبدا، وإنما هو أمر الله ينفذه، إما تفسير للقرآن أو أخذ من معاني القرآن، وإما خبر عن الله سبحانه وتعالى يأمره به ويتكلم به صلى الله عليه وسلم، وهو معصوم من الخطأ. فلذلك يجب علينا اتباعه ويجب علينا طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر به. هذا تحقيق شهادة. وكذلك أيضا لازم تصدقه بكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فإذا ما صدقته فأنت ما شهدت أن محمد رسول الله، بل هي باللسان فقط. لا بد أن تعتقد صدق جميع ما تكلم به صلى الله عليه وسلم مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وأن تنتهي عن أوامر اللي نهاك عنها وأخبرك، تعتقد تحريمها وتجتنبها. فلا بد أن تعتقد كل ما حرمه الرسول أن الله حرمه، وأن تجتنبه كما أمرك صلى الله عليه وسلم، وأن لا تعبد الله إلا بشيء شرعه لك محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا استحسنت شيء من الأمور وعبدت الله بشيء ترى أنت أنه حسن والنبي ما قالوا، فهذا خالفت شهادة أن محمد رسول الله، وتنقصت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث عملت أعمال تظن أنها خير وأنها عمل صالح والنبي ما أمرك بها، كأنك استدركت على الرسول، كأنك تقول أن الرسول قصر أنا أفعل هذا، وهذا خطر عظيم، هذا قدح في شهادة أن محمد رسول الله. فلا بد أن تكون عملك فيما أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء عنه، ولا تحدث شيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا يتعبد الله المؤمن بشيء إلا بشيء أمره الله أو أمره رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فعل شيئا على طريق العبادة وطريقا هذا يوصل إلى الله والنبي ما شرعه فقد ضل ضلالا مبينا. فقد شابه النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال. ولذلك وأنت في صلاتك تقرأ سورة الفاتحة تقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الذين أنعم الله عليهم أخبر الله عنهم من هم المنعم عليهم. الله يقول: صراط الذين أنعمت عليهم. تسأل الله أن يهديك صراط الذين أنعم الله عليهم. والله بين لنا الذين أنعم عليهم في سورة أخرى، قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء المنعم عليهم، وأن تسأل الله وتسأله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم. المغضوب عليهم عندهم علم ولم يعملوا به، أعطاهم الله التوراة اليهود ولم يعملوا بما أعطاهم الله بل كفروا به. فبالتوراة خروج محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم باتباعه، وقد بين الله صفاته وبين اسمه لهم، وعيسى عليه السلام بشر به وأخبر وقال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالنصارى أمرهم عيسى أن يتبعوا محمد، واليهود أمرهم موسى عليه السلام وأمرتهم التوراة أن يتبعوا محمد، وجاء صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه حق ويعلمون أنه رسول الله، ولكنهم كفروا به بغما وحقدا وحسدا، ولذلك يقول الله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم تركوا ما عندهم من العلم. العلم يأمروا، فالتوراة عندهم وتركوها، فقد غضب الله عليهم لما لم يؤمنوا برسول الله وأنكروا وقالوا أن هذا ليس هو النبي، غضب الله عليهم فصاروا مغضوب عليهم. فتسأل الله يجنبك طريق المغضوب عليهم. ويدخل تبع اليهود كل من كان عنده علم ولم يعمل بعلمه، لأنه كما قال بعض العلماء من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن العلماء عندهم علم واليهود عندهم علم ولم يعملوا به. فالعالم الذي ينور الله بصيرته وعلمه إذا خالف ما العلم الذي عنده وخالف أمر الله فقد شابه اليهود، لأنه عنده علم ولم يعمل به. وأما من يتعبد الله على جهل وضلال باستحسان من عند نفسه فقد شابه النصارى، لأنهم ضالين، أخبر الله أنهم ضلوا عن الطريق، يتعبدون يجيبون من عند أنفسهم عبادات ويتعبدونها ويظنون أن هذا عمل صالح. هذا جهال هذه الأمة اللي يتعبدون على جهل وضلال يشابهون النصارى من هذا. فمن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وأن تسأل الله يجنبك هذا الطريق بل يهديك إلى طريق المهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله وأنزل معه هذا القرآن الكريم وبين ما يجب عليك أيها المؤمن، وفسر لك القرآن واتضحت لك معانيه وفسره بسنته عليه الصلاة والسلام، فاتبعه ولا تجيب شيء من عندك. الشيء يشرعه الرسول اعمله، شيء ما أمرك به الرسول لا تفعله ولا تعمله، لأن العبادات كما يقول العلماء مبناها على الأمر، العبادات مبنية على الأمر، إن أمرك الله وأمرك رسوله فافعلها، وإذا ما أمرت بشيء فلا تفعله، هذا العبادات. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى مؤكدا هذا بعد ما قالوا ما جاءكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم. إذا خالف أمر الرسول يخشى عليه من الفتنة، يخشى أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، أو يرسل الله عليه سبحانه وتعالى عذاب إذا خالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا تحقيق شهادتي أن محمد رسول الله، ألا تعمل شيء من الطاعات إلا أمرك بها الرسول أو فعلها الرسول أو تفعل على عهده وأقرهم عليها، هذه سنته. فما هي سنة الرسول؟ هي فعله أو أمره أو إقراره صلى الله عليه وسلم. فهذا الواجب تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وإذا ما فعلت ذلك فأنت ما حققت شهادة أن محمد رسول الله، وإذا ما حققت شهادة أن محمد رسول الله فأنت ما حققت شهادة لا إله إلا الله، فكلاهما مرتبطة بالأخرى. أنا قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله فيه بيان الحق الذي يجب اعتقاده، كما في الآيات المحكمات وما فيها من الرد على كفار النصارى، وهم ثلاث طوائف: طائفة قالوا إن عيسى هو الله، وطائفة قالوا ابن الله، وطائفة قالوا ثالث ثلاثة يعنون عيسى وأمه. فبين تعالى في كتابه الحق وأبطل الباطل، فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم، عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. والآيات بعدها، وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم في مواضع من سورة المائدة، وأخبر تعالى أما قاله المسيح عليه السلام وهو في المهد، فقال تعالى فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم قالوا يا مريم قد فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يكون له كن فيكون فإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فبين تعالى الصراط المستقيم الذي من سلكه نجا ومن خرج عنه هلك وقال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فبين تعالى الصراط المستقيم بيانا شافيا وأقام حججه على توحيده فأحق الحق وأبطل الباطل ولو كره المشركون قوله وكلمته ألقاها إلى مريم. هنا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله يكون رد على اليهود ورد على النصارى رد على اليهود في افترائهم على مريم عليه السلام وافترائهم على عيسى وأعمالهم معه ورد على النصارى الذين رفعوا منزلته وجعلوه إلها مع الله أو جعلوه ابن الله أو جعلوه ثالث ثلاثة فهذا القول الحق والفصل الحق ما قاله صلى الله عليه وسلم مما أخذه من كتاب الله سبحانه وتعالى فإن القرآن بين لنا حقيقة عيسى عليه السلام قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فخلق عيسى ليس بأعجب من خلق آدم خلق آدم ليس لآدم عليه السلام ليس له أب وليس له أم قال الله كن فكان آدم عليه السلام خلقه من تراب وكان فلا تتعجبوا أن عيسى عليه السلام يولد من غير ذكر ولدته امرأة من غير ذكر هذا أمر الله فإن الله سبحانه وتعالى قال كن فكان فكما قال كن لآدم فلذلك نبه الله سبحانه ليش تعجبوا من عيسى وليش أنت معشر اليهود تطعنون على مريم عليه السلام وهذا أمر الله ألا تتذكرون أن آدم خلق من غير أم ومن غير أب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب خلق الله آدم من تراب ثم قال له كن فيكون وكان في حق عيسى كن فكان فهو روح من الأرواح الذي خلقها الله سبحانه وتعالى وقال كن فحملت به ولذلك بين الله سبحانه وتعالى في سورة مريم ولما أن الصحابة رضي الله عنهم هاجروا إلى الحبشة اضطهدتهم قريش هنا وهاجروا فارين بدينهم إلى الحبشة ولما وصلوا إلى الحبشة اتبعتهم قريش تريد أن تردهم وأن تنكل بهم فهم أتوا إلى النجاشي وقالوا حنا ضيوفك احنا ضيوفك في بلدك فالنجاشي اراد يتاكد عن حاله قريش كونهم يطلبون هؤلاء الاشخاص وهؤلاء الاشخاص ليش لجاوا اليه وليش فروا ما السبب في ذلك وهم ارادوا ايضا ان يحرشوا النجاشي عليه فهم يسمعون القران فقالوا ان هؤلاء ينكرون ما تقولون في عيسى فأرادوا النجاشي إذا سمع مقالتهم هذه أن يسلمهم لهم أو يطردهم عن بلاده. فدعاهم ودخلوا عليه، فلما دخلوا عليه وكانوا مجموعة ومن جملتهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فاتفقوا على أن جعفر هو الذي يتولى الإجابة. فلما سأله وأخبروا أننا نشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن ديننا لنعبد الله سبحانه وتعالى ونأمن في بلادك لأن قومنا آذونا وعملوا وعمل، فأراد يستفسر منهم ما تقولون في عيسى، فقال نقول ما قال الله سبحانه وتعالى. فقرأ الآيات في سورة، قرأ جعفر رضي الله عنه الآيات في سورة مريم، واذكر في الكتاب مريم، نعم ونذكر في الكتاب مريم إن انتبذت من أهلها مكانا شرقية فاتخذت من حجابا فأرسلنا إلى روح فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلام زكية، إلى أن ذكر الآيات. ثم ذكر بعد ذلك فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا لما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، إلى آخر الآيات. فلما سمعها النجاشي أخذ عود من الأرض، قال والله ما زاد عيسى ولا نقص عما ذكرتهم بمقدار هذه. ثم قال لهم اذهبوا فأنتم سيوم في أرضي، أي آمنون في أرضي. ورد قريش ورد هداياهم ومنعهم أن يتعرضوا لهم، وأمر الناس أيضا أن يحترموهم وأن يقيموا في بلادهم على هذا. فهذا عيسى بين الله سبحانه وتعالى قصته ردا على اليهود وردا على النصارى. فنحن المسلمين نشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وأن وكلمته وقاها إلى مريم وروح منه، الكلمة في قوله كن فكان بقوله كن، هذه كلمة الله، وروح منه من الأرواح التي خلقها سبحانه وتعالى، فإن الله خالق كل شيء. فهذا رد على اليهود ورد على النصارى، فمن آمن بذلك فقد صدق بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمن به وآمن بما جاء به، وأن عيسى عبد الله، فهو عبد لله من عبيده، يعبد الله ويمتثل أمره، ونبي من أنبياء الله، رسول من رسول الله، اصطفاه الله سبحانه وتعالى وجعله من أولي العزم وجعله آية، لأن يعني قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، وأخبر الله سبحانه وتعالى أنها آية للناس، هذا آية من آيات الله، لأنه خلقه بدون أب كما خلق آدم بدون أب وبدون أم، فلا بد من الإيمان، فهو عبد الله، عبد لله، اصطفاه الله، وهذه عبودية خاصة ليست العبودية العامة، لأن العبودية قسمة، عبودية خاصة وعبودية عامة، أما العبودية العامة لتشمل الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم، فجميع الخلق عبيد الله، جميع من في الأرض وجميع من في السماوات كلهم عبيده، ولأن الله يقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فجميع الخلق عبيده، لكن هناك عبودية خاصة اصطفاه الله واختاره، عبودية عيسى عليه السلام وعبودية محمد عليه الصلاة والسلام وعبودية عباده المؤمنين عباد الرحمن، هذه خاصة عبودية لهم تخصهم من دون الناس، أما العبودية العامة لتشمل كل أحد هذه عمل كل أحد، لكن عبد الله ورسوله وهذه أشرف المقامات، يكون عبد خصوص لله سبحانه وتعالى، وأن يكون رسول من عند الله أرسله اصطفاه واختره وأرسله إلى الناس ليعلمهم أمر دينهم ويعلمهم ما يجب عليهم نحو ربهم. فهذا محمد عليه الصلاة والسلام ذكر الله عبوديته في ثلاثة مواطن من أعظم المواطن، ذكرها عند إنزال القرآن الذي هو معجزة عظيمة من أعظم المعجزة، وذكره عند قيامه بالدعوة التوحيد التي خلق الخلق من أجلها وبعث الرسل من أجلها. فلذلك قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالم نذيرا تشريفا وتكريما له على عبده. وكذلك أيضا ذكره في مقام التحدي للقرآن. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، على عبدنا خصوصية، فأتوا بسورة من مثله. وذكره في مقام الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى عبادة الله التي خلق الخلق من أجلها، الدعوة إلى التوحيد التي بعثت الرسل من أجلها، وأنه لما قام عبد الله يدعو كاد يكون ناريا. فهذه العبودية الخاصة للنبي عليه الصلاة والسلام ولعيسى عليه السلام، والرسالة لعيسى عليه السلام لقومه، والرسالة لمحمد الرسالة العامة التي شملت جميع الإنس والجن إلى يوم القيامة. فرسالته صلى الله عليه وسلم عامة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكان الأنبياء يبعث كل منهم إلى قومه، أما محمد فهو بعث إلى العالم كله، معه إلى قومه خاصة، بل إلى الناس جميعا إلى أن تقوم الساعة، فهو خاتم النبيين، وهو نبي الإنس والجن إلى قيام الساعة صلى الله عليه وسلم. قوله وكلمته ألقاها إلى مريم، أي قوله كن، فخلقه بكن فكان، ففيه إثبات صفة الكلام، لأن الله قال كن فتكلم، لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم، وهذه صفة من صفات عز وجل، لأنه يقول وكلم الله موسى تكليما، وكلمه ربه، فالله سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن، ولذلك هذا القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، فنؤمن به بأنه كلام الله سبحانه وتعالى حقا، وأنه غير مخلوق، لأنه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فقاف هنا عيسى عليه السلام لما قال الله كن كان عيسى، وكذلك آدم عليه السلام بقوله كن فكان. فهذه الكلمة التي تكلم بها الله في إثبات صفة الكلام لله، وأن الله سبحانه وتعالى متكلم ويتكلم متى شاء، وأنه تكلم بهذا القرآن، وتكلم سبحانه وتعالى بغير مما أنزله على أنبيائه ورسله. وأصرح شيء وأوضح شيء قوله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، لأن كلم واضح معناها، وتكليما مصدر، مصدر يسميه العلماء رحمهم الله علماء النحو المصدر المؤكد، كلم الله موسى تكليما، فهذا مصدر مؤكد لحقيقة الكلام، بخلاف المبتدعة الذين ينفون صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى ويدعون أن القرآن مخلوق، عياذا بالله. فلنؤمن بأنه كلام الله منزل غير مخلوق، أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله كن فخلقه بكن فكان، ففيه إثبات صفة الكلام لله تعالى خلافا للجهمية أيضا. قوله وروح من، أي من الأرواح التي استخرجها من صلب آدم عليه السلام. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريته أشهدهم على أنفسهم قال أستغربكم، قالوا بلى شهيدا. فهذه الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فعيسى روح من الأرواح، فقال كن فكان عيسى عليه السلام. نعم. استخرجها من صلب آدم عليه السلام، وأخذ عليها العهد على أنه تعالى ربهم وإلههم، كما قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. الآيات وروح عيسى من تلك الأرواح التي خلقها الله تعالى. وذكر ابن جرير عن وهب بن منبه قال نفخ جبريل في جيب درع مريم حتى وصلت النفخة إلى الرحم فاشتملت. وعن السدي أن النفخة دخلت في صدرها فحملت. وقال ابن جريج يقولون إنما نفخ في جيب درعها وكمها. وانتهى مختصرا. فجبريل نفخ والله خلق بقول كن فكان. نعم. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ويجعل بعض الأسباب سبحانه وتعالى، وأحيانا يخلق بدون سبب من الأسباب الظاهرة. فهو خلق آدم عليه السلام، وخلق عيسى عليه السلام، فالبشر منهم من خلق من أم بلا أب كعيسى، ومنهم من خلق بلا أم وبلا أب مثل آدم، ومنهم من خلق من أب بلا أم مثل حواء عليه السلام. والقسم الرابع سائر البشر، لابد من أم وأب فخلقوا سائر. فهذا حكمة الله ولطفه سبحانه ومقدرته، فهو سبحانه وتعالى قدرته ليس لها حد، لله ما في السماوات وهو على كل شيء قدير، هذه قدرته سبحانه وتعالى. كما قال تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فسبحان من لا يخلق. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعهم إلا إبليس. فكما أن آدم عليه السلام روح من الله، فعيسى كذلك روح من الله، يعني من الأرواح التي خلقها الله. والله يقول: وسخر لكم ما في الأرض جميعا منه، أي من الله. فهذه كل ما سخر الله في الأرض، سخر لكم ما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى. نعم، هذا فيه الرد على من يزعم على قول النصارى أنه ابن الله لأنه منه. هذا آدم عليه السلام كذلك، وجميع المخلوقات كلها منه سبحانه وتعالى. نعم. فسبحان من لا يخلق غيره ولا يعبد سواه. ولا يعبد سواه. نعم، هو الخالق سبحانه وهو المعبود سبحانه، لا يستحق أحد أن يعبد من دون الله، لأنه ليس هناك من يخلق غير الله. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. تعبدوا من يخلقكم ويرزقكم، تعبدون غير الله، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. نعم. وقد أورد بعض النصارى على بعض علماء المسلمين قول الله تعالى: وروح منه، فقال في الجواب: هذا ليس خاصا في عيسى عليه السلام، بل المخلوقات كذلك كلها، كما قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي خلقها وإيجادا. وعيسى كذلك خلقه وأوجده كسائر مخلوقاته. وفي هذا الحديث، نعم، هذا فيه رد على النصارى الذين يقولون أنه ابن الله أو أنه إله مع الله، لأن الله يقول: وروح منه، فهو من الله. فرد عليه العلماء رحمهم الله وقال: كل مخلوقات من الله، والله سبحانه وتعالى سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، أي رضعتكم هذه من الله سبحانه وتعالى، يعني منشأها ومبدأها من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي خلقها وهو الذي أنشأها وهو الذي برأها، فكلها من الله. وجميع ما بأيدينا من النعم وما بكم من نعمة فمن الله، فجميع النعم من الله سبحانه وتعالى، وجميع المخلوقات الله الذي خلقها سبحانه وتعالى، وعيسى فرد من أفراد هذه المخلوقات خلقه الله، وآدم فرد من أفراد هذه المخلوقات خلقه الله سبحانه وتعالى. كل شيء خلقه وكل شيء تدبيره سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث الرد على اليهود أعداء الله وأعداء أنبيائه ورسله، فإنهم كانوا هم والنصارى في طرفي نقيض، فنسبوه إلى أنه ولد بغي قاتلهم الله، فأكذبهم الله تعالى في كتابه وأبطل قولهم كما أبطل قول الغلاة من النصارى. نعم، فهؤلاء اليهود والنصارى غلوا في حق اليهود في حق عيسى عليه السلام، ونسبوا أمه إلى البغى عياذا بالله، والله سبحانه وتعالى اصطفاه واختاره وجعله آية للناس. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا، فخلقه الله سبحانه وتعالى، واليهود والعياذ بالله جبروا في حقه، فرموا أمه بالزنا وجعلوه ابن بغي وقوله، فهذا جفا والعياذ بالله، وكفروا بما أنزل الله وكفروا بأمر الله سبحانه وتعالى. ولكن اليهود قوم بت، ليس بغريب عليهم هذا، فإنهم ما تركوا أحد، عيسى عليه السلام وأنبياء الله، بل الله سبحانه وتعالى ما سلم منهم، لأن الله يقول عنهم: وقالت اليهود يد الله مغلولة. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهم اليهود. فإذا كان هذا كلامهم بجانب الله، أي جفا وأي ظلم أعظم من هذا؟ أما النصارى فإنهم غلوا، يعني رفعوا منزلته فهو كما يستحق، وهو أنهم قالوا هو من الله، هذا كذب وافتراء، الله خلقه. وقالوا ثالث ثلاثة، وقالوا إنه إله، فهذا غلو وزاد في حقه. فهذه الأمة وسط، لم تجفو كما فعل اليهود ولم تغلو فيه كما فعلت النصارى، فهذه الأمة وسط. ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمة خير الأمم لأنها وسطا، فهي خير الأمم، لم يحصل منها جفا ولم يحصل منها غلو. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا غاية التحذير أن نغلو في محمد كما غلت النصارى، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تغلو في، ولا تظنون، ألا تقولوا أن الرسول يقدر على كل شيء وأن الرسول يفعل ما يريد وأن الرسول، لا، هذا شيء مهم، هذا بيد الله، أنا ما أقدر إلا على ما أقدر من الله. الله سبحانه وتعالى يقول: أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، والله يقول: ليس لك من الأمر شيء. ألا تسوون مثل ما سووا النصارى، تجعلون إلها مع الله وتقولون أن النبي يقطع إقطاعات من الجنة والنبي يعطي من يشاء والنبي يحرم من يشاء، حاشا، هذا كله من أمر الله، هذا لله ليس لا لمحمد ولا لغيره. كيف والله سبحانه وتعالى يقول: ليس لك من الأمر شيء، ويقول: أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول صلى الله عليه وسلم بقول الله له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. لا يعلم الغيب كما يزعمه بعض الغلاة من هذه الأمة، يقول الرسول يعلم الغيب والرسول يقطع في الجنة والرسول يعطي والرسول كذا، هذا كله حق الله سبحانه. فالرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا أن نعمل مثل ما عملت النصارى في عيسى. النصارى من محبتهم العيسى قالوا فيه حتى جعلوه إله، قالوا هو الإله، وبعضهم قالوا إنه ثالث ثلاثة، هو إله ومريم إله والله إله، ومنهم من قال هو ابن الله، فكل هذا كذب، كل هذا رد الله عليه سبحانه وتعالى. فحذرنا صلى الله عليه وسلم أن نعمل كما فعلت النصارى مع عيسى عليه السلام، غلوا فيه ورفعوه وأعطوه منزلة الإله، فنهانا أن نعمل مع محمد عليه الصلاة والسلام هذا العمل، بل نقول هو عبد الله ورسوله، اصطفاه الله واختاره وأرسله للجن والإنس بشيرا ونذيرا، وفضله على العالمين وجعله أفضل خلقه وأعطاه ما لم يعطي أحدا من الأنبياء، لكن حق اللي أعطاه الله شيء، حق الله، حق الله لله وحق الرسول للرسول صلى الله عليه وسلم. فالنصارى غلوا في عيسى بن مريم عليه السلام أعظم الغلو والكفر والضلال، واليهود جفوا في حقه غاية الجفاء، وكلاهما قد ضل ضلالا بعيدا. نفع الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه، وبين تعالى الحق والصدق، ورفع قدر المسيح عليه السلام، وجعله من أولي العزم الخمسة المذكورين في سورة الأحزاب والشورى، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبروا، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فهم أفضل الرسل على التحقيق، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله: وأن الجنة حق. بين المصنف رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى بين منزلة عيسى الحقيقية، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعله آية للناس، وخلقه من أم بلا أب، خلقه بقوله سبحانه وتعالى: كن فكان، كما أراد الله سبحانه وتعالى. وقد هلك فيه طائفتان، هلكت فيه اليهود لأنهم جفوه ورموه بالبهتان، ورموا مريم عليه السلام بالبهتان، وهلكت فيه طائفة النصارى لأنهم غلوا فيه وجعلوه هو الله وجعلوه ثاني الثلاثة وجعلوه ابن الله، فكل هذا من الضلال البعيد. والقرآن وضح بطلان قولي هذا ووضح بطلان قولي هذا وبين الحقيقة فيه، ولذلك كان من عقيدة المسلم أنه يعرف أن عيسى عليه السلام أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذا الذي علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان به على كل مسلم يؤمن بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن حقيقة عيسى عليه السلام. فلا نشابه النصارى في الغلو، ولا نشابه اليهود أيضا في الجفاء في حق عيسى عليه السلام، بل ما أمرنا الله به وما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب على المسلم. نعم. قوله أن الجنة حق أعدها الله للمؤمنين يوم القيامة، وما فيها من القصور والثمار والفواكه والنعيم المقيم والنظر إلى وجه الله الكريم، كما قال تعالى عطاء غير مجدود، وقال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والنار حق أعدها الله تعالى لمن كفر به. نعم، بيّن الله سبحانه، بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة هو من أتى بهذه الشروط التي اشترطها النبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، يعني وشهد أن الجنة حق، الجنة التي أعدها الله للمتقين، التي أعدها الله لعباده المؤمنين، وأن الجنة مخلوقة الآن، خلقها الله سبحانه وتعالى فهي مخلوقة، ومآل أهل الإيمان وأهل التوحيد إليها. ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين الذين يحافظون على صلواتهم أنه حصل لهم الفلاح وهو الفوز بالجنة والنجاة من النار. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو محرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، فهؤلاء أهل الجنة. والله سبحانه وتعالى يقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الذين عملوا الصالحات، آمنوا بالله والتزموا بما أمرهم الله به وانتهوا عما نهاهم الله عنه واجتنبوا الموبقات من كبائر الذنوب، وأعظم ذلك وأهم شيء منها هو الشرك بالله. فالشرك بالله سبحانه وتعالى هو أعظم الذنوب على الإطلاق، وهو الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. والله أخبر أنه حرم عليه هذه الجنة التي أرضها السماوات والأرض عدة المتقين، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. تبين سبحانه أن الله خلق الجنة وهي مخلوقة وأعدها الله سبحانه وتعالى لعباده، فالمؤمن يشهد بذلك لأن الله أخبر سبحانه أن هناك جنة وأنه عدة المتقين. فنحن نؤمن ونشهد بذلك بما قاله الله وبما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم تصديقا لله وتصديقا لنبيه عليه الصلاة والسلام، فنؤمن أن هناك جنة يدخلها المؤمنون، يدخلها الموحدون الذين وحدوا الله وعبدوه حق عبادته وعبدوه تلك العبادة التي خلقهم من أجلها، وهي توحيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، يفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة، يفردوه بالتوحيد، يوحدوه وحده فلا يعبدوا معه غيره. هؤلاء هم أهل الجنة. والله سبحانه وتعالى يقول: عطاء غير مجدود، يعني الجنة على سبيل خالدين فيها أبد الآباد لا تنقطع، ومن دخلها لا يظمأ ولا يجوع ولا يعرى ولا يمرض. فأعدها الله سبحانه وتعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تظمأ وأنك ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، وليس هناك برد وليس هناك حر. فهو للجنة التي أعدها الله للمتقين، فنؤمن بها ونعتقدها ونسأل الله أن يدخلنا الجنة، ونرجوه سبحانه وتعالى أن يدخلنا جنته برحمة منه سبحانه وتعالى. فهذا من الإيمان الذي يجب أن يؤمن به الإنسان، وأن الجنة حق، لأن الله أخبر بها وهي حق، وأخبر بها نبيه، وما فيها من النعيم المقيم الذي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذا لابد من الإيمان به. نعم. والنار حق أعدها الله تعالى لمن كفر به وأشرك في إلهيته وربوبيته وألحد في أسمائه وصفاته، ومن لم يؤمن بالجنة والنار فقد كفر بالقرآن والرسل. فإن الله تعالى بين الجنة وما أعد فيها من النعيم المقيم، وذكر أنها دار المتقين، وذكر النار وما فيها من العذاب، وأنه أعدها لمن كفر به وأشرك. قوله أدخله الله بين أيضا أنه لا بد، كما أنه لا بد من الإيمان بالجنة وأنها أعدها الله للمتقين من عباده وأنه يدخلها أهل التوحيد، كذلك أيضا أخبر أن هناك نار يعذب الله بها من عصاه، وأنها مأوى لكل مشرك بالله لم يوحد الله سبحانه وتعالى ولم يخلص العبادة له، فهو مأواه النار. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان حقيقة هلان، فهما موجودتان، فهذه أعدت للمتقين وهذه أعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين الذين كذبوا رسله وكفروا به وأشركوا به سبحانه وتعالى. فمن عمل ذلك فقد أعد الله له نار جهنم، ونار جهنم خالدين فيها أبدا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. فهي أعدت لهم خالدين فيها سرمدا، خالدين فيها أبدا، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. فالله أخبر، فلا بد من الإيمان بذلك، الإيمان بالجنة والإيمان بالنار، والإيمان بأن الجنة خلقت للمؤمنين وأن النار خلقت للكافرين الذين كفروا بالله وبرسله. نعم. قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، جواب من الشرطية؟ نعم، جواب من، هذا هو الجواب. أدخله الله الجنة يعني من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وروح من وكلمته ألقاه إلى مريم وروح من، وأن الجنة حق والنار حق، فإذا شهد بذلك أدخله الله الجنة، ومن كذب بشيء من ذلك لم يدخل الجنة، لأنه يقول من شهد، من شرطية، من الأسماء الشرطية التي تجزم فعله، فمن شهد هذا في محل فعل الشرط، في محل جزم فعل الشرط، فعل من شهد، فمن فعل الشهادة وشهد حقيقة بذلك، من شهد أن لا إله إلا الله إلى آخره أدخله الله، الجواب أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، يعني مهما عمل من الأعمال التي هي غير الشرك وشهد هذه الشهادات فمآله للجنة. ولكن أهل الجنة على قسمين، منهم من يدخل الجنة رأسا ولا يحصل له أي عذاب، ومنهم من يطهره الله بالنار ويعذبه بالنار مقدار ذنوبه ثم مآله إلى الجنة. ولذلك قال ادخله الله الجنة على ما كان من عمل، يعني ما كان من الأعمال، إذا كان عليه أعمال سيئة غير الشرك، أعمال غير الشرك مع الشرك، فهذا ما ينفع في شيء ولن يدخل الجنة، لأن الله يقول من يشرك بالله فقد حرم الله عليه. لكن إذا كان هناك ذنوب أخرى غير الشرك بالله فهذا تحت رحمة الله وتحت مشيئة الله، إن شاء الله سبحانه وتعالى غفر له وعفى عنه وأدخله الجنة. وإن شاء سبحانه وتعالى عذبه بمقدار ذنبه ثم أخرجه إلى الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، ورحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. فهو إما أن يرحم عبده ويعفو ويسامح عنه، وإما أن يعذبه بمقدار ما عليه من الذنوب بعدله سبحانه وتعالى. ولكن رحمته أوسع وفضله أشمل سبحانه وتعالى، والناس ليس لهم حق على الله لأنه هو خلقهم، إلا أنه سبحانه وتعالى وعد من آمن به يدخله الجنة، فجعل حقا على نفسه سبحانه وتعالى أن من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فحق الله على العباد يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، إما أن يعفو عنه وإما أن يعذبه، وهو واسع المغفرة واسع الفضل سبحانه وتعالى. والعباد ليس لهم على الله حق، إذا أتى ما العباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله بمقدار ذنوبه، إن عذبوا فبعدله أو نحموا فبفضله وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى. قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، جواب من الشرطية أي من شهد أن لا إله إلا الله إلى آخره أدخله الله الجنة، أي بإخلاصه وصدقه والإيمان برسوله وما أرسل به، وخالف النصارى واليهود في الغلو، خالف النصارى وخالف اليهود في الغلو في المسيح وفي الغلو في العزير، نعم، وخالف النصارى واليهود في الغلو والجفاء في حق عيسى، وعلم يقينا أنه عبد الله ورسوله، وآمن بالجنة والنار، فما كان كذلك أدخله الله الجنة. فإن كان مقصرا وله ذنوب فهذه الحسنة العظيمة ترجح بجميع السيئات. فتدبر هذا الحديث فإنه عظيم والله أعلم. نعم، هذا الحديث حديث شريف، حديث عظيم، وفيه بشارة عظيمة للمؤمن أنه إذا مات فهو يؤمن بهذه الأشياء أنه مآله إلى الجنة، والله سبحانه وتعالى يغفر له سيئاته، لأن حسنة التوحيد لا يقاومها أي سيئة، تهدم جميع السيئات. إذا أتى مخلص لله شهد لا إله إلا شهادة حق وشهادة علم وشهادة صدق وشهادة يقين وشهادة محبة، كل هذا إذا اجتمعت فيها هذه الشروط بهذه الشهادة، هذه شروطها، وكذلك أيضا القيام بأركانها وهو قولها باللسان واعتقاد ما دلت عليه بالجنان بالقلب والعمل بمقتضاها بالأركان. فإذا شهد بذلك شهادة حقيقية وتكلم بلسانه واعتقد ذلك بقلبه وعمل ذلك بجوارحه وصارت شهادة صدق ما فيها شيء من النفاق، كما يكون المنافقون نشهد لا إله إلا الله وهم يكذبون، كمثل ما أخبر الله عنهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإذا أتى بها لم يكن فيها كذب، وإنما هي صدق ويقين ومحبة وعملا بمقتضاها، فهذا مآله للجنة، ويدخله ويكفر الله عنه بهذه الشهادة، يكفر عنه سيئاته. نعم. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم، يبتغي بذلك وجه الله، هذا الشرط الثقيل، هذا الشرط العظيم، وهو أنه يبتغي بذلك وجه الله، لأن كثيرا من الناس ربما يشهد لا إله إلا الله لغرض من الأغراض، كما كان المنافقون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يشهدون أن محمد رسول الله ويأثرون معه في المسجد ويذهبون معه في الجهاد ويجلسون معه، لكنهم في قلوبهم كاذبون. فأما من شهد بذلك شهادة يقين وقصد بذلك وجه الله، ما قصد بذلك مثلا غرضا من الدنيا، ولا قصد بذلك فكاكه من القتل أو غير ذلك من الأمور التي من أتى بخلافها أوجب الإسلام قتله. فقد يقول الإنسان من أجل أن يبقى على نفسه وعلى ماله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، فهم حصموها بشهادة أن لا إله، فمن شهد لا إله إلا الله ما يجوز تحفظه، إن كان نقبل منه ظاهره، إن كان في باطنه منافق هذا بينه وبين الله، إن كان في قلبه غير صادق هذا فيما بينه، والله سبحانه وتعالى يطلع عليه ويعلم ذلك ويؤذبه. فلذلك في هذا الحديث قيده بهذا القيد العظيم، هذا القيد الثقيل، نعم، من شهد أن لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإذا ابتغى بذلك وجه الله وأخلص العبادة لله سبحانه وتعالى حصل له دخول الجنة. قوله ولهما أي البخاري ومسلم. وهذا حديث طويل اختصره المصنف وذكر منه ما يناسب الترجمة، وهو قوله من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وهذا هو حقيقة معناها الذي دلت عليه هذه الكلمة من الإخلاص ونفي الشرك. والصدق والإخلاص متلازمان لا يوجد أحدهما بدون الآخر، فإن من لم يكن مخلصا فهو مشرك، ومن لم يكن صادقا فهو منافق. والمخلص أن يقولها، نعم، المخلص أن يقول لا إله إلا الله ويعبد الله، يفرد الله بالعبادة، هذا مخلص. فإن قال لا إله إلا الله وعبد مع الله إلها غيره فهذا أشرك، والله أخبر أن المشرك حرم الله عليه الجنة. فإذا قال لا إله إلا الله مخلصا لله ولم يعبد مع الله إلها غيره فهذا الذي تنفعه لا إله إلا الله، لأنه ولذلك كان من دعاء لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، مخلصين له الدين ولو كره المشركون. فهذا الإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، فإذا فعل ذلك سلم من الشرك. فإن كان غير مخلص فهذا مشرك، لأنه يدعي لا إله إلا الله وهو يعبد مع الله غيره، يركع ويسجد للشجر ولا للحجر ولا للكوكب وإلا للقبر، فهذا ما أخلص العبادة لله. مخلصا صادقا أيضا لا بد أن يكون صادق في ذلك، لأنه إذا كان كاذب صار من المنافقين، لأن الله قال والله يعلم إن والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإذا شهد وهو غير فهذا كاذب، والكاذب هو المنافق، لأنه يقولها بلسانه وهو كافر بها بقلبه، فهذا هو. فهو ما يخلو، إذا كان غير مخلص لله يعبد معه غيره هذا مشرك، وإن كان غير صادق يتظاهر بشهادة لا إله إلا الله وهو غير صادق لذلك فهذا هو المنافق. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين كاذبون، يقولون نشهد لكنهم كاذبون بذلك، الله يعلم سرائرهم. نعم. والمخلص أن يقولها مخلص الإلهية لمن يستحقها وهو الله تعالى. وهذا التوحيد هو أساس الإسلام الذي قال الخليل عليه السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقالت بلقيس رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. نعم، أسلمت الإسلام أن يسلم وجهه إلى الله، أن يسلم وجهه إلى الله سبحانه. والاستسلام الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، يوحده بالعبادة ما يعبد معه، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. فإذا خلص من الشرك وانقاد لله بالطاعة التي أمره الله بها من صلاة وزكاة وصيام وحج، إن قاد لله بذلك طاعة لله يبتغي بذلك وجه الله، هذا هو المسلم حقيقي. وإن كان لا يقصد بذلك الرياء مراءة الناس وأنه يفعل وأنه يصلي وأنه يعمل، فهذا والعياذ بالله من أحوال المنافقين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى ها. ثم قال بعد ذلك سبحانه إن المنافقين بالدرك الأسفل من النار ولا تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله. فالله يقبل توبة المشرك ويقبل توبة المنافق إذا تاب، إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى الله يقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. نعم. وقال الخليل عليه السلام إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا حنيفا وما أنا من المشركين. والحنيف هو الذي ترك الشرك رأسا وتبرأ منه وفارق أهله وعاداهم وأخلص أعماله الباطنة والظاهرة لله وحده. هذه حال الخليل عليه السلام. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، لأنه خلقها سبحانه وتعالى وسخر فيها ما سخر، كلها خلقه وتدبيره. ولذلك أخبر الله عن خليل الرحمن أنه لرمع كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي القمر أكبر، فلما أفل قال لئن لم يهدنا ربي لا أكون من الكفار، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فعرف أن الكواكب والقمر والشمس وهذه المخلوقات لها رب يدبرها، وأنه هو الله الذي نعبده وحده لا شريك له، ونخلص له العبادة ونتبرأ من جميع المعبودين سواه سبحانه وتعالى. ولذلك صار إبراهيم إمام الحنفاء، وإبراهيم عليه السلام أمر الله نبيه محمد وهو أفضل منه أن يتبع ملته، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وملة إبراهيم هي قوله عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فهذا إبراهيم عليه السلام الذي سماه الله أمة وهو واحد، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، حنيف مائل عن الشرك للتوحيد قصدا. كما قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإسلام الوجه هو إخلاص العبادة المنافي للشرك والنفاق. أسلم وجهه لله، لا ينصب وجهه إلا لله، لا يتجه إلى صاحب قبر ويسأل ويتجه بوجهه وبقلبه وقالبه إلى صاحب القبر ويطلب منه العون ويطلب منه المدد، لا، يتجه إلى الله، يتجه إلى ربه ويسأل منه كل خير ويستعيذ به من كل شر ويطلب منه العون ويطلب منه المدد ويطلب منه كل خير. فالأمر بيد الله، ما هو بيد أحد، لا بيد حجر ولا شجر ولا كوكب ولا شمس ولا قمر ولا قبر ولا ولي ولا أحد، الأمر لله وحده لا شريك له، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، بيده الملك، كل الملك يتصرف به كما يشاء، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دون ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذا البيان الواضح من الله سبحانه في كتابه العزيز، ومع ذلك تجد فئام من الناس والعياذ بالله يتجهون إلى أصحاب القبور ويعبدونهم من دون الله ويجعلونهم آلهة من دون الله، ويقول هذا ولي، ولي نحبه في الله إذا كان ولي صحيح، نحبه في الله وندعو له، لكن ما نطلب حاجات وما يقدر عليها، ما يقدر عليها إلا الله، فليش أننا نجعله إله مع الله، نطلب منه العون ونطلب منه المدد كأنه يستطيع أن يعطينا، ما يستطيع. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فهل هناك أفضل من النبي؟ هل هناك أحد خير من محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهل يجوز لنا أن نذهب إلى غير الله ونسأل منه العون ونطلب المدد وننذر له ونذبح الذبائح عنده ونهدي له الفلوس ونهدي له البقر ونهدي له الغنم ونهدي له السمن ونهدي له العسل ونهدي له الأطعمة؟ هل يجوز هذا؟ هذا ما يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فكما أنك صلاتك لله ما تذبح إلا لله، بسم الله ولله. فينبغي للمسلم أن يتفطن ويعرف نعمة الله عليه بأنه خلص العبادة لله وحده لا شريك له، وينصح إخوانه المؤمنين، ينصح إخوانه الذين يأتون إلى مثل هذه الأمور وهم ما يعلمون، ينبههم ويعلمهم من هذا شرك، يذكر لهم الآيات في كتاب الله والأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، خلصهم من الورطة العظيمة التي ابتلي بها كثير من الناس والعياذ بالله. وإذا قلت لهم هذا ما يجوز عبادة، قال لا أنا أعرف أنه ما يقدر ولا يملك ولا شيء لكن واسطة. هذا فعل المشركين لما نهاهم النبي، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. تعبدون اللات، تعبدون العزة، تعبدون منات، سواء ويغوث ويعوق ونسرة، ينفعونكم ذولا؟ قال ما ينفعون، نعرف أنهم ما بيديهم شيء لكن وساطة بيننا وبين الله. هل الله أمركم بهذا؟ هل النبي أمركم بهذا؟ هذا فعل المشركين الأولين في عهد النبي لما نهاهم، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولحنا نعرف أن كل الأمر بيد الله، ولذلك يحتج عليهم، أمر الله نبيه يحتج عليهم بما آمنوا به. قل من يرزقكم من السماوات والأرض ومن يملك السمع والأبصار والأفئدة؟ سيقولون الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله. قل أفلا تذكرون؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله. قل أفلا تتقون؟ قل من بيدي ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله. قل فأنى تسحرون؟ عرفتم ذلك؟ تعرفون أن الأمر بيده سبحانه وتعالى وأنه ما يملك؟ ليش تعبدون هذه؟ ليش يضلكم الشيطان ويغويكم من أجل أن تكونوا معه وأن تدخلوا النار معه؟ انتبهوا، الله بعث لكم رسول وبعث لكم أنبياء وأنزل كتابه وأرسل رسوله والنبي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فيجب على المسلم أن يعتني بنفسه ولا يقلد الناس ولا يقول والله أنا مع الناس، إن هلك الناس فأنا هاركم معهم. لا، خلص نفسك وانج بنفسك وعرف التوحيد إذا مت تدخل الجنة، وعرف الشرك تجتنبه وتحذره الذي يكون سبب لدخولك النار والعياذ بالله. فليتق الله العبد ويتأمل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نعم، ولا يتابع الناس ويقلد الناس على ما فيهم من خطأ وضلال، نعم. فإسلام الوجه هو إخلاص العبادة المنافي للشرك والنفاق، وهو معنى الآية ونحوها إجماعا، فهذا هو الذي ينفعه قول لا إله إلا الله. ولهذا قال تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا الذي استمسك بالعروة الوثقى إذا قال لا إله إلا الله متبرع عن المعبودين ولم يشرك بالله، فهذا أسأل الله الكريم من فضله. ولكن جعله مقيده بشرط ثقيل لا بد ينتبه له المسلم، لأن الله يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الله فمن يكفر بالطاغوت. والطاغوت كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله طاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لكن يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله ويدعو غير الله ويطلب الحاجات من غير الله بالعروة الوثقى، وهذا بخلاف من يقولها وهو يدعو غير الله ويستغيث به من ميت أو غائب لا ينفع ولا يضر كما ترى عليه أكثر الخلق. فهؤلاء وإن قالوها فقد تلبسوا بما يناقضها، فلا تنفع قائلها إلا قائلها فلا تنفع قائلها بالعلم بمدلولها نفيا وإثباتا والجاهل بمعناها، وإن قالها لا تنفعه لجهله لما وضعت له الوضع العربي الذي أريد منها من نفي الشرك. وكذلك إذا عرف معناها بغير تيقن له فإذا انتفى اليقين وقع الشك. ومما قيلت به في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم غير شاك، فلا تنفع إلا من قالها بعلم ويقين لقوله صدقا من قلبه خالصا من قلبه. وكذلك من قالها غير صادق في قوله فإنها لا تنفعه لمخالفة القلب اللسان. نعم، لأنه يقولها بلسانه وهو لا يواطئ لسانه قلبه، ما يواطئ، هذا كاذب، كما هي حالة المنافقين وحالة الزنادقة الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فهؤلاء كذبة، والله سماهم كذبة، لأن الله يقول والله يشهد إن المنافقين لكذبون. فالمنافقون الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام هم المنافقون، وتغير اسمهم بعد ذلك فصاروا يسمون الزنادقة. فالزنديق هو الذي يظهر الإسلام أمام الناس ولكنه يبطن الكفر، فهؤلاء هم الزنادقة. وفي أول الإسلام كانوا يسمون المنافقين وهم المنافقون، فكل من أظهر الإسلام وأبطن الكفر فهذا يسمى منافق ويسمى زنديق لمتأخر الوقت. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.